يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال الحديث متصلا عن غزوة بدر الكبرى التي سماها الله سبحانه وتعالى يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. فغزوة بدر كان يومها يوما عظيما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، وقد مر بنا في الدرس الماضي جزء من أحداث هذه الغزوة، وخلاصة ما سبق ذكره في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد سمع بعير لقريش، قافلة تجارية، وهذه العير فيها 1000 بعير ومعها 40 رجلا، 1000 بعير ومعها 40 رجلا، وهذه الإبل تحمل أموالا لا تقل عن 50,000 دينار من الذهب ومتاعا كثيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن الله تعالى له في الجهاد، ثم كتب الله سبحانه وتعالى القتال على المؤمنين، وقريش كانت قد بارزت المؤمنين بالعداوة وأخرجوا المسلمين من ديارهم وأموالهم وعذبوهم وفتنوهم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم هذه العير، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم للقاء هذه العير وهي في طريقها من مكة إلى الشام في غزوة ذي العشيرة. لكن لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم كانت العير قد مرت قبل أيام، فلم يدركها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فترصد لها النبي صلى الله عليه وسلم في طريق رجوعها من الشام، وكانت هذه العير هي سبب غزوة بدر. فلما اقترب موعد عودة هذه العير من الشام قافلة إلى مكة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 310 رجلا من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خير أصحابه في الخروج، لم يلزمهم بالخروج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يتوقعون أن تكون يعني أن يكون في طريقهم هذه العير ومعها 40 رجلا فقط، فكان هذا العدد كافيا للقاء العير. لكن تطورت الأحداث بعد ذلك، وعلم أبو سفيان، علم أبو سفيان الذي كانت معه العير، علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج له بجيش، فأرسل أبو سفيان إلى أهل مكة يعلمهم الخبر، أرسل أبو سفيان إلى أهل مكة يعلمهم الخبر، فخرجوا في جيش عظيم قوامه نحو 1300 رجل من مشركي قريش، وخرجوا ومعهم الخيل والسلاح الكثير مستعدين للقتال. وفي الوقت نفسه فإن أبا سفيان لما علم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل يتجسس كما مر بنا، وبعث يتجسس، فقيل له إن رجلين قد جلس في هذا المكان عند كثيب من الرمل، وكان هذان الرجلان رجلان بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا يتحسسان الخبر. فذهب أبو سفيان إلى المكان الذي فيه الذي قيل له إن رجلين قد جلس عنده، فوجد أرواث إبل ففتها فوجد فيها نوى تمر فقال هذه علائف أهل يثرب، أهل المدينة يعلفون إبلهم بنوى التمر. فاستدل بهذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج له بجيش، فغير أبو سفيان طريق رجوعه وسلك طريقا آخر غير معتاد، وحصل أن جاء جيش ضخم من أهل مكة على رأسه كبار زعماء مكة كأبي جهل وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف وسهيل بن عمرو ومجموعة كبيرة من كبار زعماء قريش، خرجوا للقاء جيش النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ تغير الأمر وتحول الأمر من العير إلى النفير. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قصد العير، فإذا بالعير تفلت ويلتقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بجيش ضخم من أهل مكة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد استعدوا لقتال، ولكن ثبت الله سبحانه وتعالى قلوب المؤمنين وقاتلوا المشركين فنصرهم الله سبحانه وتعالى نصرا عزيزا. توقفنا عند إرسال أبي سفيان الخبر إلى أهل مكة، قال هم الجيش المكي بالرجوع ووقوع الانشقاق فيه. قال ولما تلقى هذه الرسالة جيش مكة هم بالرجوع، ولكن قام طاغية قريش أبو جهل في كبرياء وغطرسة قائلا والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها ثلاثا فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف لنا القيام وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا. يعني وصلت إيه الرسالة إلى جيش مكة أن أبا سفيان قد أفلت. يعني أبا سفيان إيه أول مرة أرسل رسالة إلى أهل مكة يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بجيش للقاء العير، ثم أرسل إليهم رسالة أخرى بعدما نجا وأفلت بالعير يخبرهم أن العير إيه قد أفلتت ونجت. فلما وصلت هذه الرسالة إلى جيش مكة هم الجيش إيه بالرجوع، قالوا خلاص نحن خرجنا من أجل أن ننقذ العير وننقذ القافلة التجارية من جيش محمد صلى الله عليه وسلم، فما دامت العير قد أفلتت ونجت القافلة التجارية فإذا لا داعي للقتال. لكن الكبرياء والغرور والطغيان حمل أبا جهل على عدم الرجوع، رغم أن الغرض الذي خرجوا لأجله وهو إنقاذ القافلة التجارية قد تحقق ونجت القافلة، لكن أبو جهل قال حلف أبو جهل في كفر وقال والله لا نرجع حتى نرد بدرا، لا يمكن أن نرجع حتى نرد بدرا، نذهب إلى بدر وهو المكان الذي بلغه إيه أن جيش محمد صلى الله عليه وسلم قد إيه اتجه إليه. قال لا نرجع إلى مكة حتى نرد بدرا فنقيم بها ثلاثة، نقيم في بدر ثلاثة أيام فننحر الجزور، ننحر الإبل ونشوي لحم الإبل ونأكل ونطعم الطعام، نوزع الطعام على الناس ونسقي الخمر وتعزف لنا القيام، القيام إيه المغنيات يعزفن لنا وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا، يعني نقيم ايه ثلاثة ايام حتى تسمع العرب والقبائل انه يعني قدم ايه جيش ضخم من اهل مكة فلا يزالون يهابوننا ابدا، فتظل الايه العرب تخاف من قريش ومن اهل مكة. قال ولكن على رغم ابي جهل اشار الاخنس بن شريق بالرجوع فعصوه. الاخنس بن شريق برضو رجل من زعماء قريش، فأشار عليهم بالرجوع، قال هذا إيه ليس برأي، خلاص يعني ذهبنا كنا قاصدين العير ونجت العير، خلاص لا داعي للذهاب والقتال، فعصوه. فرجع هو وبنو زهرة وكان حليفا لهم ورئيسا عليهم في هذا النفير. فلما ابو جهل يعني حصل انشقاق في صفوف المشركين، الاخنس بن شريق اشار عليهم بالرجوع، وابو جهل اصر على المضي قدما. فالاخنس بن شريق قال سارجع انا وقومي، فرجع هو وبنو زهرة. قال فلم يشهد بدرا زهري واحد، وكانوا حوالي 300 رجل، واغتبطت بنو زهرة بعد برأي الأخنس بن شريق، فلم يزل فيهم مطاعا معظما. يعني الأخنس بن شريق أصر على الرجوع وأطاعته بنو زهرة، ورجعوا وكانوا نحو من 300 رجل. فإذا الجيش المتبقي كان بحدود الألف رجل، ورجع 300 اللي هم بنو زهرة وعلى رأسهم الأخنس بن شريق. وظلت بنو زهرة بعد ذلك يعظمون الأخنس بن شريق ويثنون على حكمته وعلى رجاحة عقله، لأنه أشار بالصواب، لأن الذين بقوا بعد ذلك حل بهم الهلاك. قال وأرادت بنو هاشم من الرجوع، فاشتد عليهم أبو جهل وقال لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع. بنو هاشم أرادوا الرجوع كذلك مع بني زهرة، فأبو جهل أغلظ عليهم وشدد عليهم ألا يرجعوا فاستمروا. قال فسار جيش مكة وقوامه 1000 مقاتل بعد رجوع بني زهرة وهو يقصد بدرا، فواصل سيره حتى نزل قريبا من بدر وراء كثيب يقع بالعدوة القصوى على حدود وادي بدر. فالجيش مكة استمر في المسير وقوامه 1000 رجل، ووصل إلى بدر وهو واد، وهذا الوادي يعني محاط بالجبال، والعدوة القصوى هي المكان الذي يعني مكث فيه جيش قريش، عسكر فيه جيش قريش، والعدوة الدنيا هي المكان الذي يعني عسكر فيه جيش النبي صلى الله عليه وسلم. والعدوة القصوى وكذلك العدوة الدنيا، العدوة مكان يعني مخرج بين جبلين، يعني الجبال محيطة بالوادي وكان في مخرج بين الجبال هو العدوة القصوى، القصوى يعني الأبعد، والعدوة الدنيا اللي هو المكان القريب الذي عسكر فيه جيش النبي صلى الله عليه وسلم، كان أيضا متسعا من الأرض بين الجبلين، ممر واسع من الأرض بين الجبلين. طيب قال أما استخبارات جيش المدينة فقد نقلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال في الطريق بوادي زفران خبر العير والنفير، وتأكد لديه بعد التدبر في تلك الأخبار أنه لم يبق مجال للاجتناب أو لاجتناب لقاء دام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان له يعني جواسيس يتجسسون على الأعداء ويأتونه صلى الله عليه وسلم بأخبارين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم طول الطريق يرسل من يستطلع له الخبر. فجاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن العير أفلتت وأن جيش مكة مصر على القتال، فتأكد لدى النبي صلى الله عليه وسلم أنه مقبل على قتال دام، وأنه لا بد من إقدام ينبئ عن شجاعة وبثالة وجسارة. قال فمما لا شك فيه أنه لو ترك جيش مكة يجوس خلال تلك المنطقة يكون ذلك تدعيما لمكانة قريش العسكرية وامتدادا لسلطانها السياسي وإضعافا لكلمة المسلمين وتوهينا لها، بل ربما تبقى الحركة الإسلامية بعد ذلك جسدا لا روح فيه، ويجرؤ على الشد كل من فيه حقد أو غيظ على الإسلام في هذه المنطقة. يعني هنا المؤلف يعني يوضح لماذا لم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن العير أفلتت، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قصد العير، وبلغه أن العير أفلتت وأن الذي قدم هو الجيش، فكان بالإمكان أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من الصحابة سالمين ولا يقع قتال، وكان جيش مكة فيقيم في بدر ثلاثة أيام يعني يقيم فيها يعني استعراضا لقوته العسكرية ويرجع وينتهي الأمر على هذا. لكن يقول المؤلف إنه لو حصل هذا فكان هذا يعني إظهارا لقوة قريش وإضعافا لقوة المسلمين، ويصبح الأمر كأن جيش المسلمين قد يعني هاب جيش قريش، وفي هذه الحالة يكون هذا امتدادا لسلطان قريش وقوتها ويكون ضعفا على المسلمين. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه الفكرة، وأصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على القتال. قال: ثم هل هناك ضمان للمسلمين أن يمتنع جيش مكة عن مواصلة سيره نحو المدينة حتى ينقل المعركة إلى أسوارها ويغزو المسلمين في عقر دارهم؟ كلا، فلو حدث من جيش المدينة في نكول ما لكان له أسوأ الأثر على هيبة المسلمين وسمعتهم. يعني كذلك كان هذا القرار حكيما من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو رجع بالجيش معه إلى المدينة لا يؤمن في هذه الحالة يعني أن يتمادى الغرور بمشركي قريش ولا ينتهي الأمر على مكثهم في بدر، يعني ربما غرهم هذا وظنوا بالمسلمين ضعفا، وبدلا من أن يقع القتال في بدر يتجهون إلى المدينة ويحاصرون المدينة. فلهذا كان القرار الصائب الحكيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المواجهة في هذا المكان. قال: ونظرا إلى هذا التطور الخطير المفاجئ، عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا عسكريا استشاريا أعلى أشار فيه إلى الوضع الراهن، وتبادل فيه الرأي مع عامة جيشه وقادته، وحينئذ تزعزع قلوب فريق من الناس وخافوا اللقاء الداني، وهم الذين قال الله فيهم: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. قالوا أما فيقول يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم أشار على أصحابه وأعلمهم بالوضع، فكأن يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم كره القتال وكان يود أن يرجع جيش المسلمين سالما ما دام يعني العير التي قصدوها قد أفلتت وكذا، وجيش المشركين لسه يعني بعيد من المسلمين والمسلمون لم يستعدوا للقتال. فكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يعني كارهين للقتال ويتمنون أن لو رجع الجيش، لأنهم يعني كانوا على غير استعداد، يعني كانوا يتمنون أنه لو كانت يعني الغزوة الأولى أن يكون هناك يعني نفير عام ويعلم أهل المدينة ويستعدون بسلاحهم وخيلهم، يعني كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه لم يكن معهم إلا فرسان فقط، لأنهم لم يكونوا مستعدين لقتال، لأن كانوا يظنون أنهم سيلقون 40 رجلا، ففوجئوا بهذا الجيش الضخم المجهز بالسلاح والعتاد وهم لم يأخذوا للأمر أهبته. فلهذا يعني كان هذا يعني يميل إليه بعض الصحابة رضي الله عنهم. قال: وأما قادة الجيش فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال وأحسن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما استشار أصحابه يعني ما رأيكم هل نقاتل ولا نرجع، فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال وأحسن، يعني شجع النبي صلى الله عليه وسلم على المضي قدما والقتال. ثم قام عمر فقال وأحسن، قام عمر كذلك رضي الله عنه وشجع النبي صلى الله عليه وسلم على المضي قدما والقتال. ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم امضي لما أراك الله فنحن معك، قال امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا فإنا معكما أو إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغمام، اسم إيه؟ مكان موضع بعيد، لجالبنا معك من دونه حتى تبلغه. فإذا إيه؟ هؤلاء ثلاثة من قادة الصحابة رضي الله عنهم، أبو بكر وعمر والمقداد ابن عمرو رضي الله عنهم، وكان المقداد يعني فارسا شديد البأس، فكل هؤلاء يعني أشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له. قال: وهؤلاء القادة الثلاثة كانوا من المهاجرين وهم أقلية في الجيش، فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرف رأي قادة الأنصار، لأنهم كانوا يمثلون أغلبية الجيش، لأن الأنصار كانوا يعني 31 و200، كانوا 231 من الأنصار رضي الله عنه. الجيش كان 310، وكان من هذا الجيش يعني 84 من المهاجرين و231 من الأنصار، فكان الأنصار هم أغلبية الجيش. ولأن ثقل المعركة سيدور على كواهلهم، أن هم الأغلبية، أغلب الموجود من الأنصار، مع أن نصوص العقبة لم تكن تلزمهم بالقتال خارج ديارهم. نصوص العقبة اللي هي نصوص بيعة العقبة، النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا من قبل الهجرة جاء الأنصار إلى موسم الحج وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة في منى، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه إذا هاجر إليهم وانتقل إلى ديارهم أنهم سينصرونه صلى الله عليه وسلم ويحمونه مما يحمون منه نساءهم وأموالهم وأبناءهم. فكانت نصوص بيعة العقبة تفيد أن الأنصار يتعهدون للنبي صلى الله عليه وسلم بالدفاع عنه ما دام في دياره، لكن لم يكن في نصوص بيعة العقبة أنهم يخرجون معه خارج المدينة لقتال خارج المدينة. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعرف رأي الأنصار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف في أصحابه ويقول: أشيروا علي أيها الناس، فقام أبو بكر رضي الله عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال ثم جلس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشيروا علي أيها الناس، فقام عمر وقال ثم جلس، فقال: أشيروا علي أيها الناس، فقام المقداد وجلس. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم بعد سماع كلام هؤلاء يقول: أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار، النبي صلى الله عليه وسلم يريد يقوم واحد من الأنصار يشير عليه بالقتال. وفطن إلى ذلك قائد الأنصار وحامل لوائهم سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد بن معاذ كان سيد الأنصار رضي الله عنه وارضاه، كان حامل لوائهم، ففطن لهذا. فقال: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أجل، يعني قال: كأنك تقول أشير علي أيها الناس، كأنك تريد أن تشير عليك الأنصار. قال: أجل. قال: فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك. يعني يقول: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم استعرض بهم البحر، لو أراد أن يخوض بهم البحر لقتال عدو في الجهة الأخرى من البحر لا خاضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا. يعني قالوا: وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، يعني نحن جاهزون، ولو شئت يعني أن تقاتل من الغد نحن على استعداد. إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله. هذا كلام ايه؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه قال يا رسول الله إنا لصبر في الحرب. صبر جمع ايه؟ صبور، اهل صبر في الحرب. صدق في اللقاء، لو ايه؟ صدق وعزيمة وقوة. ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله. وفي رواية أن سعد بن معاذ رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في ديارهم. يعني يقول إيه لعلك تخشى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنصار يعني ترى أنها لا تنصرك إلا في ديارهم ولا ينصرونك خارج ديارهم. قال وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم. أنا أتكلم إيه بلسان الأنصار، أنا زعيمهم وأكلمك نيابة عنهم. فضعا حيث شئت، يعني سافر حيث شئت، وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت. صل حبل من شئت، يعني من شئت أن تعاهده من إيه الأقوام والقبائل عاهده، ومن شئت أن تقطع حبله وتقاتله قاتله. وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك. البرك من غمدان هو برضو برك الغمات، هو اسم نفس الموضع الذي ذكره المقداد. قال ووالله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك. فكانت هذه ايه مقولة سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. قد كان سعد سيدا من سادات الانصار رضي الله عنه وارضاه، له في الاسلام منزلة عظيمة رضي الله عنه وارضاه. ومن مناقبه انه لما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لقد اهتز لموت سعد عرش الرحمن، اهتز لموته عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وأنزل الله عز وجل في جنازته يعني كذا ألف ملك، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني آلاف الملائكة أنزلهم الله سبحانه وتعالى ليشهدوا جنازة سعد بن معاذ، ما نزلوا إلى الأرض من قبل، أنزلهم الله سبحانه وتعالى ليشهدوا جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه. ولما كان سعد رضي الله عنه مريضا قال النبي، وكان على الناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوا، قوموا إلى سيدكم فأنزلوا. فكانت له مناقب عظيمة رضي الله عنه وأرضاه. وهذه إيه من مناقبه؟ أنه يعني تكلم نيابة عن الأنصار وقال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالنا ما شئت ودع ما شئت، وما أخذت من أموالنا أحب إلينا مما تركت، وقاتل بنا من شئت وكذا. قال فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم سر سرورا عظيما بمقالة سعد ونشطه ذلك، شجع النبي صلى الله عليه وسلم على القتال. ثم قال سيروا وأبشروا، قال سيروا وأبشروا، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ بالنصر. قال فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى وعدني إحدى الطائفتين، إحدى الطائفتين العير أو النفير، كما قال الله تعالى في سورة الأنفال. سورة الأنفال يعني كثير من آياتها في ذكر أحداث غزوة بدر. فقال الله سبحانه وتعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. يعني الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين إحدى الطائفتين العير أو النفير، إما أن يظفروا بالعير وإما أن يهزموا الجيش، إما أن يظفروا بالعير القافلة التجارية التي كانت مع أبي سفيان، وإما أن يظفروا بجيش المشركين. قال الله تعالى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. كان الصحابة إيه؟ يودون أن يظفروا بالعير، لكن إيه أفلتت العير، فحينئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما دامت العير أفلتت إذن إيه أبشروا، هذه بشارة من الله تعالى أننا سننتصر على جيش المشركين. ثم قال والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم، يعني كأني الآن أنظر إلى المصارع، يعني الأماكن التي سيصرع فيها القوم، الأماكن التي سيقتل فيها أبو جهل وفلان وفلان من أئمة الكفر. قال ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من زفران مكان، فسلك على ثنايا يقال لها الأصافر، ثم انحط منها إلى بلد يقال له الدية، وترك الحنان بيمين وهو كثيب عظيم الأصل، ثم نزل قريبا من بدر. يعني يصف إيه طريق سير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مر إيه ببلد أو قرية يقال لها زفران، وبعدين بعدها إيه منطقة يقال لها الأصافر مرتفعات، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المرتفعات اللي هي الأصافر إلى بلد يقال له الدية، وترك الحنان بيمينه، يعني كان عن يمينه اسم يعني كثيب عظيم، يعني زي مرتفع عالم من الرمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني سلك هذه الطريق حتى وصل إلى بدر صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم بعملية الاستكشاف. قال وهناك قام صلى الله عليه وسلم بنفسه بعملية الاستكشاف مع رفيقه في الغار أبي بكر الصديق رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم إيه لما وصلوا إلى بدر قام بعملية استطلاعية هو بنفسه صلى الله عليه وسلم، هو أبو بكر رضي الله عنه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إيه يتجولان كده إيه حول المكان الذي عسكر فيه جيش المسلمين، يتجولان حوله كده من جميع الجهات يستطلعون إيه ما حول المكان. قال وبينما هما يتجولان حول معسكر مكة إذا هما بشيخ من العرب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصل إيه هو أبو بكر يعني قريبا إن المكان الذي يعسكر فيه جيش مكة، إذا هما بشيخ من العرب، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قريش وعن محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم، سأل عن الجيشين زيادة في التكتل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى شيخا من العرب من السكان يعني المنطقة أو من المازينة فيها، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني هل بلغتك أخبار عن جيش محمد صلى الله عليه وسلم وجيش مكة زيادة في التكتل، يعني حتى لا لو أنه لو سأل فقط عن جيش مكة يعني الرجل هيعرف سيعرف حينئذ أنه من إيه من يعني على الأقل إن لم يعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم سيعرف أنه من جيش المدينة، لكن لما يسأل عن الجيشين يعني كأنه أي واحد يعني مر في الطريق ويستطلع الأخبار. ولكن الشيخ قال لا أخبركما حتى تخبراني مما أنتما، قال إيه لا أخبركما حتى تخبراني من يعني من أين أنتم أو من أي قبيلة أنتم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخبرتنا أخبرناك، إذا أخبرتنا أخبرناك، أخبرنا أولا إيه عن معلوماتك عن الجيشين وسنخبرك ممن نحن. قال أوذاك بذلك؟ قال نعم، يعني عهد يعني إذا أخبرتكم تخبروني، قال نعم. قال الشيخ فإنه بلغني أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا. قال إيه بلغني أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهو اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به جيش المدينة. يعني يقول إيه بلغني خبر أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه خرجوا من المدينة في اليوم الفلاني، وإذا كان الذي أخبرني صدق في هذا فالمفروض أنهم إيه حسب يعني ما جرت به العادة في السير أنهم يكونون الآن قد وصلوا إلى المكان الفلاني، وذكر المكان الذي فيه بالفعل جيش المسلمين. قال وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي به جيش مكة. قال ولما فرغ من خبره قال ممن أنتما، يعني خلاص أنا بلغتكم الخبر ممن أنتما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن من ماء، نحن من، هو بيسأل من أي قبيلة أنتم؟ قال إيه، نحن من ماء. ثم انصرف عنه. وهذا إيه يعني، توريح من النبي صلى الله عليه وسلم أو تعريف، نحن من ماء يعني خلق الإنسان من ماء، الإنسان خلق يعني من ماء دافق أو من ماء مهيل وكذا. فقال إيه، نحن من ماء. ثم انصرف عنه وبقي الشيخ يتفوه ما من ماء. يسأل نفسه ما من ماء، أمن ماء العراق يعني، يعني في قبيلة، يمكن قبيلة بالعراق اسمهم ماء أو كذا، حتى وفي بعض يعني ألفاظ هذه الحادثة أن الرجل يعني ظل يعني يكلم نفسه ويقول يعني إن العرب يعني تعجب لما قال من ماء، هو يعرف يعني أسماء القبائل وكذا، لكن ما سمعش عن هذه القبيلة من قبل. فقال يعني إيه، إن العرب كثيرة البطون، إن العرب كثيرة العرب يعني متشعبين إيه إلى قبائل شتى يعني، أكيد في قبائل يعني ما سمعتش عنها من قبل يعني. طيب، قال وفي مساء ذلك اليوم بعث استخباراته من جديد ليبحث عن أخبار العدو. برضه في مساء هذا اليوم النبي صلى الله عليه وسلم بعث إيه أيضا استخبارات مرة أخرى. وقام لهذه العملية ثلاثة من قادة المهاجرين، علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم، في نفر من أصحابه ذهبوا إلى ماء بدر. النبي صلى الله عليه وسلم برضو إيه بعث يعني زي سرية استطلاعية كده تأتيه بإيه بالأخبار، فكان إيه يعني على رأسهم علي والزبير وسعد رضي الله عنهم، ثلاثة من العشرة المبشرين رضي الله عنهم. ذهبوا إلى ماء بدر، ذهبوا إلى إيه بئر ماء في بدر، فوجدوا غلامين يستقيان لجيش مكة، وجدوا غلامين يستقيان لجيش مكة، فألقوا عليهما القبض وجاءوا بهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة. فإيه، وجدوا غلامين يستقيان يعني يعبئان الأواني بالماء لجيش مكة، فأخذهم الصحابة رضي الله عنهم، ألقوا عليهما القبض وجاءوا بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فاستخبرهما القوم فقال نحن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من الماء، فكره القوم ورجوا أن يكون لأبي سفيان، لا تزال في نفوسهم بقايا أمل في الاستيلاء على القافلة. يعني هم إيه، وجدوا عند ماء بدر غلامين يستقيان الماء، فأمسكوا بالغلامين وسألوهما لمن أنتم؟ قالوا إيه، نحن لجيش مكة، إيه يعني نأخذ هذا الماء لجيش مكة الذي إيه عسكر في المكان الفلاني. فالصحابة رضي الله عنهم كان لا يزال عندهم إيه أمل أن يكون هذان الغلامان لعير أبي سفيان، يعني برضو عير أبي سفيان كان مفترض أنها تكون برضو قريبة من المكان، فقالوا لعل إيه هذين الغلامين لعير أبي سفيان ممكن يدلانا على مكان العير، فضربوهما ضربا موجعا حتى اضطر الغلامان أن يقولا نحن لأبي سفيان، فتركوهما. الصحابة ضربوا الغلامين، اللي كان يسمونه الغلام اللي هو العبد يعني، العبيد يعني من عبيد قريش يعني يسقون لهم، فضربهم الصحابه يقولون لهم كذبتم، انتم لستم لجيش مكه، انتم للعير جايين من عند ابي سفيان، دلونا على مكان ابي سفيان وكذا. فلما ضربوهم قال انتم لابي سفيان، فقالوا قالوا خلاص نحن لابي سفيان لسنا لجيش مكه، فتركوهم. فاذا قالوا نحن جيش مكه يضربهم الصحابة، قال نحن أبي سفيان يتركوهم. قال ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قال لهم كالعاتب، إذا صدقاكم ضربتموهما وإذا كذباكم تركتموهما، يعني ما عندما يقولان الصدق تضربونهم، فإذا كذبوا وقالوا إنهما لأبي سفيان تركتموهما، صدقا والله إنهما لقريش. ما فيش مفر، لازم القتال، لابد من القتال. ثم خاطب الغلامين قائلا أخبراني عن قريش. النبي صلى الله عليه وسلم قال للغلامين أخبراني عن قريش. قال هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأل الغلامين أين إيه جيش قريش؟ قال جيش قريش وراء هذا الكثيب، كثيب إيه مرتفع من الرمل، المرتفع يعني عالي ضخم من الرمل، وجيش قريش إيه وراء هذا الكثيب. فقال لهما كم القوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأل الغلامين كم القوم؟ قال كثير. قال ما عدتهم؟ قال لا ندري. النبي صلى الله عليه وسلم سألهم كم عدد إيه جيش قريش؟ قال لا ندري. فهنا أيضا إيه يتبين لنا يعني فطنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أراد أن يستدل على عدد القوم، والغلامان لا يدريان عدد القوم، فاستدل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بما يأتي. قال كم ينحرون كل يوم؟ قال يوما تسعا ويوما عشرا. يعني قال إيه كم ينحرون كل يوم؟ ينحرون كم بعيرا، كم من الإبل ينحرون كل يوم؟ قالوا إيه يوما تسعا ويوما عشرا، يوم يذبحوا تسعا ويوم يذبحون إيه عشرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم فيما بين 900 إلى 1000. القوم إيه عددهم ما بين 900 إلى 1000، لأن العادة من الإيه البعير يطعم إيه 100 رجل في اليوم، فما داموا إيه يذبحون يوم يذبحون تسعا ويوم يذبحون عشرا، أنا عددهم ما بين 900 إلى 1000. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فعلا عددهم يعني بالضبط يعني في حدود 950، يعني كانوا أقل من 1000 بقليل، وقالوا إيه كانوا في حدود 950. ثم قال لهما فمن فيهم من أشراف قريش؟ من فيهم من أشراف قريش؟ قال عتبة وشيبة ابن ربيعة. عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد والحارث بن عامر وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث وزمعة بن الأسود وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف، في رجال سمياهم، ذكروا إيه أسماء رجال من كبار زعماء وقادة قريش. قال فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. يعني دول إيه زعماء قريش كلهم أتوكم إيه يعني وبإذن الله تعالى ينصركم الله تعالى عليه. قال نزول المطر، وأنزل الله عز وجل في تلك الليلة مطرا واحدا فكان على المشركين وابلا شديدا منعهم من التقدم، وكان على المسلمين طلا طهرهم به وأذهب عنهم رجس الشيطان ووطأ به الأرض وصلب به الرمل وثبت به الأقدام ومهد به المنزل وربط به على قلوبهم. يعني هنا إيه من تأييد الله سبحانه وتعالى المؤمنين، أنزل الله تعالى مطر، هو نفس المطر إيه واحد يعم إيه المنطقة، لأن الجيشين كان يعني إيه في منطقة واحدة متقاربة، نفس الوادي دول إيه عند هذا الجبل ودول عند هذا الجبل، ونزل المطر، فالمطر نزل على المشركين وابلا شديدا أزعجهم وآذاهم ومنعهم إيه من التقدم، صاروا في وحل وفي طين وأذى بهذا المطر. وكان على المسلمين طلا طهرهم به، يعني إيه توضأ منه المسلمون وتطهروا بماء المطر، وأذهب الله تعالى عنهم رجز الشيطان، يعني ما كان إيه في قلوب بعض الصحابة رضي الله عنهم من الهيبة أو التخوف المعركة، أذهبه الله تعالى عنهم وامتلأت قلوبهم إيه ثباتا بعد نزول هذا المطر، امتلأت قلوبهم ثباتا وإقداما وشجاعة. ووطأ به الأرض، مطر إيه كان مطرا يسيرا، صارت الأرض به إيه ممهدة وتصلب الرمل، يعني مطر خفيف، وبمجرد ما جف المطر صارت الأرض إيه ثابتة تحت أقدام الصحابة رضي الله عنه. قال وتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه ليسبق المشركين إلى ماء بدر ويحول بينهم وبين الاستيلاء عليه، فنزل عشاء أدنى ماء من مياه بدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه ذهب بالجيش ليسبق المشركين الى ايه؟ الى شيء من الماء، خاف النبي صلى الله عليه وسلم ان يستأثر المشركون بالمياه. كان هناك ايه؟ عدة ايه؟ آبار في هذا الايه؟ الوادي، عدة آبار يشرب الناس منها في هذا الوادي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه خشي ان يتقدم المشركون ويأخذوا هذه الايه؟ الآبار، ويصبح المسلمون لا يجدون الماء. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عند ايه؟ أول بئر ايه؟ قابله، نزل عنده. يعني كان غرض النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون بس المسلمين عندهم بئر يشربون منه. وهنا قام الحباب بن المنذر رضي الله عنه كخبير عسكري، يعني اشار على النبي صلى الله عليه وسلم مشهورا، قال لا احنا ايه؟ لماذا نرضى فقط بمجرد ايه؟ ان يكون لنا يعني بئر نشرب منه، لماذا لا نتقدم ويعني ناخذ ايه؟ جميع الابار تكون في ارضنا، ناخذ ايه؟ شيئا منها، والابار الاخرى التي لسنا بحاجه اليها نغورها، نغور هذه الايه؟ الابار، نسدها بالرمل وكذا ونعفي اثرها ونمنع المشركين من الاستفاده منها، فنشرب ولا يشربون. يكون هذا ايه؟ ايضا من عوامل النصر باذن الله تعالى، انهم يصبحون في عطش وليس عندهم ماء يشربون منه. فهنا قام الحباب بن المنذر وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت هذا المنزل امنزلا انزلكه الله ليس لنا ان نتقدمه ولا نتاخر عنه، ام هو الراي والحرب والمكيده؟ الحباب بن المنذر رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا المنزل الذي نزلته، النبي صلى الله عليه وسلم نزل عند ايه؟ اقرب بئر ايه؟ يعني صادفت النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه، نزل عندها. فسأل الحباب يعني ايه؟ الرأي والحرب والمكيدة. فهذا يبين ان النبي صلى الله عليه وسلم ربما اجتهد صلى الله عليه وسلم في اشياء لم يوحى اليه فيها. اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء لم يوحى إليه فيها، وإن كان اجتهاده صوابا أقره الوحي على ذلك. يعني أي اجتهاد اجتهده النبي صلى الله عليه وسلم في أمر لم يوحى إليه فيه ولم يعاتبه الله سبحانه وتعالى على هذا الاجتهاد، فمعناه أن الوحي قد أقره ووافقه على هذا. وإذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ، وذلك في مسائل قليلة، فإن الله سبحانه وتعالى يعاتبه على ذلك ويبين له الأمر. هذا بالنسبة للأمور الدينية. فأما الأمور الدنيوية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. فمثل هذا الأمر اللي هو مسألة تحديد المكان الذي ينزل فيه الجيش، كان هذا من باب الأمور الدنيوية التي يعني ليس فيها أي وحي من الله سبحانه وتعالى، واجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم برأيه بحسب ايه ما يغلب على ظنه انه مكان يعني يصلح ليعسكر فيه الجيش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا ليس بمنزل، يعني هذا المكان ايه؟ لا يصلح لنزول جيشنا. فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم قريش فننزله ونغور، أي نخرب ما وراءه من القلوب. يعني الحباب المنذر أشار على النبي صلى الله عليه وسلم قال لا احنا ايه؟ نتقدم لغاية أقرب ماء من قريش، ننزل عنده ونغور ما وراءه من ايه؟ من القلوب، حتى ايه؟ يعني يدور من وراء الكثبان وكذا ويأتوا ايه؟ يأخذوا الماء الآخر. ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. يعني قال ايه؟ نبني ايه؟ حوضا حول البئر ونملأ من البئر ماء كثيرا، نعبئ الحوض بالماء بحيث يصير عندنا ايه؟ الماء يعني متوفرا وكثيرا، ويعني نقاتل نحن ونشرب ولا يشربون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أشرت بالرأي، لقد أشرت بالرأي. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيش حتى أتى أقرب ماء من العدو فنزل عليه شطر الليل، ثم صنعوا الحياض، يعني الأحواض، أحاطوا البئر بأحواض وغوروا ما عداها من القلوب، وغور المياه التي لا يحتاجها جيش المسلمين خربوها لكي لا ينتفع بها جيش المشركين. وهذا من الأمور يعني المباحة في الحرب، يعني إتلاف الشيء الذي يعني لم يستطيع المسلمون الانتفاع به، ويعني يخشى أن ينتفع به المشركون فيتقووا به على المسلمين. يعني الأصل في المسلمين أنهم لا يخربون يعني شيئا نافعا، أن أي شيء نافع في الحرب ينتفع به المسلمون يأخذونه، لكن إذا كان شيء يعني لا يستطيع المسلمون أن يأخذوه معهم ولا أن ينتفعوا به، وفي الوقت نفسه لو تركوه تقوى به المشركون على المسلمين وكان سببا في قوة جيش المشركين، لا إذن أي يخرب هذا الشيء حتى لا ينتفع به. فمن هذا الباب يعني تقطيع الأشجار المثمرة، الأصل أن الأشجار المثمرة أنها لا تقطع، وقتل مثلا الحيوانات مثلا الخيل والإبل وكذا، فالأصل أن المسلمين يغنمون هذه الأشياء وينتفع بها المسلمون، لكن إذا كان المسلمون في وضع يعني لا يتمكنوا فيه من الانتفاع بهذه الأشياء ولو تركوها يعني أخذها المشركون وتقووا بها على المسلمين وقاتلوا بها المسلمين، فهنا تخريبها أفضل من تركها للمشركين يعني يؤذون بسببها المسلمين. قال مقر القيادة. قال وبعد أن تم نزول المسلمين على الماء اقترح سعد بن معاذ رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبني المسلمون مقرا لقيادته استعدادا للطوارئ وتقديرا للهزيمة قبل النصر، يعني من باب من باب الاحتياط أشار سعد بن معاذ رضي الله عنه أن يبني المسلمون عريشا، يبني المسلمون عريشا يعني بناء كده من بناء سريعا كده من جذوع واخشاب وكذا، يبنون عريشا للنبي صلى الله عليه وسلم يكون فيه، وذلك يعني تحسبا للطوارئ، ويكون مكانا يعني من جهه انه يظلل على النبي صلى الله عليه وسلم ويشرف منه على المعركه، ويكون يعني المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم يكون مكانا يعني متميزا، بحيث ان اي واحد عنده استشاره او يريدون ان ياخذوا راي النبي صلى الله عليه وسلم في شيء يكون يعني في مكان مميز، وكذلك لتكون له حراسه تحرسه صلى الله عليه وسلم. لكن في نفس الوقت هذا العريش يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ياوي اليه، يعني لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بنفسه للقتال صلى الله عليه وسلم، بل يعني ثبت في صحيح مسلم وغيره أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في يوم بدر يحتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ القتال بنفسه صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه. فإذا هذا العريش بني للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني يخرج ليقاتل ثم يرجع فيأوي إليه، يعني لم يكن مقيما في طيلة الوقت، ولكن كان يتردد يعني بين العريش وبين الذهاب بنفسه صلى الله عليه وسلم في أرض المعركة والقتال بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله صلى الله عليه وسلم ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، يعني إذا وفقنا الله تعالى وانتصرنا فهذا الذي نحبه، وإن كانت الأخرى قدر الله تعالى يعني الهزيمة أو انتصار المشركين على المسلمين، إن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. يعني قالوا نترك عند النبي صلى الله عليه وسلم ركائب، يعني إبل نجيبة يعني سريعة وكذا يمكن أن يسافر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه لا قدر الله لو حصل انهزام للمسلمين وكذا وتسلط المشركون على المسلمين يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من يعني الهرب يعني بهذه الركائب وكذا. يقول سعد رضي الله عنه فقد تخلف عنا أقوام يا نبي الله صلى الله عليه وسلم ما نحن بأشد لك حبا منهم، يعني يعني يقول سعد ان فقد النبي صلى الله عليه وسلم ليس كفقد غيره، يقول حتى لو قتل الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو حريص على ان ينجو النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع الى المدينة، ويقول ان في المدينة اقواما لا يقلون عنا حبا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يعني الصحابة الذين مكثوا في المدينة لو ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيلقى حربا ما تخلفوا عنه وعن نصرته، ولكن إيه هم كانوا يعني يظنون أن الأمر يعني مجرد قافلة تجارية وعدد يسير وكذا. قال يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك، يمنعك الله بهم يعني ينصرك بهم ويمنعك بهم من إيه من أعدائك. قال فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير، النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على سعد بن معاذ رضي الله عنه ودعا له بخير. قال وبنى المسلمون عريشا على تل مرتفع يقع في الشمال الشرقي لميدان القتال ويشرف على ساحة المعركة. الصحابة بنوا عريشا للنبي صلى الله عليه وسلم على تل مرتفع من الأرض يشرف على ساحة المعركة. قال كما تم انتخاب فرقة من شباب الأنصار بقيادة سعد بن معاذ رضي الله عنه يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم حول مقر قيادته. هذا يعني أيضا جزء من أحداث غزوة بدر، ولازالت أحداث الغزوة يعني تتتابع، ونواصل بإذن الله تعالى في الدرس القادم ما تبقى من أحداث غزوة بدر. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.